يبقى سؤال حضرتك على يقنط مذكر وتعمل مؤنث، أليس كذلك؟ مع أنه يتكلم عن النساء. والله أنا يعني بجد الآية ضاعت مني خالص، بس هي الآية اللي أنا متذكرها إن ربنا سبحانه وتعالى، لأني لسه قارياها فعلا والله. طب ما في حرج. إن ربنا سبحانه وتعالى ومن يعمل منكن، يعني بجد مش فاكراها والله. يعني حاولي الاتصال بنا مرة ثانية يا أخت أم رقية. نعم. حاولي الاتصال بنا مرة ثانية إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. حاضر حاضر سيدتي، شكرا، بارك الله فيكي. معنا اتصال آخر، السلام عليكم. أخونا محمد من أبو ظبي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد صحتك وأستاذ الدكتور الشبراوي. الله يرضى عليك، الحمد لله سيدي. لو سمحت يعني عندي مجموعة من الأسئلة لكن نختصر عشان البرنامج وعندي فرصة للأخوان. جزية الخير، تفضل سيدي. في سورة مريم الآية قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تغير. بعرف يعني ضمير في إن كنت يرجع لمين؟ إن كنت تغير. الضمير في إن كنت ارجع ل الضمير يعود لمن؟ إن كنت ارجع لمريم عليه السلام والله للملكة. نعم. إن كنت أنت تغيير أو إن كنت أنا تغيير أو إن كنت أنت تغيير. حاضر. السؤال الثاني برضه في سورة مريم قال أنا رسول ربك لا هب لك غلاما زكية. من الوهي في نفسه؟ الوهي معروف طبعا الله سبحانه وتعالى. السياق بتاع الآية يفترض يكون أنا قال أنا رسول ربك ليهب لك الله غلاما زكية أو لا هب لك أنا غلاما زكية، يعني هي لا هب لك غلاما زكية. سليم. من هو الواهب؟ لمن يرجع لهب لك؟ حاضر. علي السؤال الثاني برضو دائما بنلاقي في معظم آيات القرآن بيجي مع هدى على ماذا؟ يعني أولئك على هدى من ربهم. نعم. أولئك على هدى من ربهم، لما يذكر الضلال يقول أولئك في ضلال مبين. يعني مع الهدى بيذكر على، في الضلال بيذكر فيه. فيعني ما وجدنا مثلا في هدى من ربهم او على ضلال، دائما على بتيجي مع الهدى وفيه مع الضلال. تمام. فيعني اللبس البياني في ذلك، يعني على الذي بتيجي مع الهدى دائما وفيه مع الضلال، يعني لا يمكن الاقي مثلا مره في ضلال في هدى او على ضلال. حاضر. معلي سؤال أخير يعني إذا كان ذا بربان بسمع. تفضل سيدي. نعم. وإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. تمام. يعني ملاحظ من الآية إن هي إلا حياتنا الدنيا أن الحياة تنتهي في الدنيا ونموت، لكن رجع وقال ونحيا، فمس لمس البيانية في ونحيا، يعني صياغة الآية إن هي إلا حياتنا الدنيا خلاص ما فيش بعدين ونموت. اللمس البيانية في قوله نحيا. ونحيا يعني كيف نحيا وهي يعني ذكر في الآية إن هي على حياتنا الدنيا ونموت خلاص يا افترض تاني ما فيش حياة. نعم. ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني لمس البياني في ونحيا هي ذكرت في آخر الآية. حاضر حاضر. وشكرا جزيلا. شكرا سيدي، بارك الله خير. ويتمنى يعني نلقى إجابة لأسئلتنا، يعني كثير دائما ما بلاقي تابع الحلقات لكن ما بسمع أي إجابة لأسئلة. حاضر بإذن الله. يعني نحضر مرة يعني ما أعرف الأسئلة بتاعتنا يعني. حاضر حاضر سيدي. حاضر. بإذن الله تعالى. حافظك الله ورعاك أخي محمد، بارك الله فيك وأحسن الله إليك. أخونا توفيق من الجزائر، السلام عليكم. نعم السلام عليكم يا أخ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال لو سمحت لفضيلة الدكتور صالح السمرائي. تفضل سيدي. يقول الله تبارك وتعالى في سورة البروج فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. يعني جهنم يا فضيلة الدكتور نحن نعرف والله العالم هي عذاب حريق، كيف نفهم لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق؟ سؤال ثاني. تفضل. يقول الله تبارك وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب، الذي اسم موصول على من تأتي يا فضيلة الدكتور؟ الذي قال الذي عنده علم من الكتاب، هل الذي يعني تعني سليمان أم من الجن؟ قال الذي عنده علم من الكتاب الذي. حاضر. هل هي لسليمان؟ تمام. حاضر. يا محمد خالد عندي اقتراح لو سمحت. تفضل. لتلفزيون شريحة، يعني شريحة كبيرة من في أمة محمد هم معاقين، يعني من الرجل أو من اليد، يعني لو تلفزيون شريحة يعني يقدم حصة لحفظ القرآن للمعاقين، وأنا شخص معوق، يعني يتعذر علينا الذهاب مثلا إلى المسجد أو يتعذر علينا الذهاب إلى مراكز. حاضر أحسن. فهمتني يا دكتور؟